ودي ما فيهاش حاجه، لان الارسال والاستقبال كله هيبقى ايه ويا بعض. لكن المشكله في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها، اللي فيها رسول الله يسموها غزوه، واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها ايه؟ سرايا. الا غزوه واحده سميت غزوه ولم يخرج فيها رسول الله، كان المفروض انها تسمى ايه؟ سريه. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها مش سريه مؤتة، سموها ايه؟ غزوه مؤتة. خرجتم ليه عن الاصطلاح ده؟ ما رسول الله لم يحضرها. فقال لك لان المعركه دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي إيه، كانت معركه حاسمه وقتل فيها كم واحد، وخد الرايه فلان وماد وقتل، وخد الرايه الثاني فلان وقتل، وخد مساله كانت فظيعه. فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه؟ سريه، دي غزوه لان فيها عنف وفيها وفيها وفيها وفيها. لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي ان التسميه منطبقه تمام الانطباق على مين؟ على مؤتة. اللي كانت تقول سريه يقولوا لا ده هي غزوه. ليه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينه والغزوه مشي وارسل القوات، ان مات فلان يبقى فلان يجي، وان مات فلان يبقى فلان يجي، ورتب لي. الله، اشمعنى الغزوه دي اللي قال ان مات فيها فلان يبقى فلان يجي وان مات فيها فلان؟ ده يبقى عنده ايه؟ عنده كشف ان ده هيموت وده هيموت بدل الدنيه. الله، رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده. ادي واحده. الشيء الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه والغزوه دائره، تفت الصحابه فسمعوا رسول الله يتكلم، قال أخذ الراية فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان. الله الله الله الله، عمال بيزيع بيزيع الايه؟ بيغطي المعركة وهو في المدينة. فقالوا لم يقل ذلك إلا لأنه شهد. ولما رجعوا وجدوا الأمر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينة كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ تبقى تسمى غزوه. ساعة بقى ما تسمع ما كان المؤمنون لينفروا كفه، فلولا نفر، ساعة ما تسمع كلمة لولا دي في اللغة ألفاظ قريبة من بعضها، لو ولولا ولوما وهلا، ألفاظ واردة في ايه؟ في اللغة. إذا سمعت كلمة لو تقول ماديا حكمت بامتناع شيئين، شيء امتنع لامتناع شيء. لو كان عندك زيد لجئتك، يبقى جئت ولا ما جئتش؟ ما جئتش، يبقى امتنع مجيئي عندك لامتناع مجيء زيد. يبقى اسمها ايه؟ لو حرف امتناع لامتناع. لو جئتني في بيتي لأكرمتك، يبقى انا لا اكرمتك لانك ما جيتش، يبقى لو حرف ايه؟ امتناع لامتناع. فاذا سمعت كلمه لولا، لولا زيد عندك لولا لجئتك، يبقى معناها ايه؟ ان امتنع مجيئي لك لوجود مين؟ يبقى اذا فيه امتناع لامتناع، امتنع مجيئي عندك لان ما جاش محمد عندك، هنا امتنع مجيئي عندك لان مين؟ فلان. يبقى ده امتناع لايه؟ لوجود. يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين؟ لوجود. طيب لو صحيح خالص للعمليه دي وتبقى للتمني وتبقى للذنب، قال لك ده اذا كان بعدها اسم، لولا زيد لاتيتك، يبقى انا ما جتكش لوجود مين؟ لوجود زيد. طب اذا جه بعدها فعل، لولا فعلت كذا، يبقى ما دام جه بعدها فعل يبقى انا بحضده على انه يعمل. لولا جاءوا عليه باربعه ايه؟ شهداء. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، يبقى بيحضدهم على ايه؟ يبقى اسمها تحضيض وايه؟ وحس. امتى؟ اذا وقعت بعدها ايه؟ فعل. ولو ما برضو زي ايه؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله. طيب وهل قال لك هل دي برضو تحضيض؟ هل ذاكرت دروسك؟ أنت بتستفهم بهل،